بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق. ومالك النصاب. نعم. يجوز أن تعطى الزكاة لمالك النصاب إذا كان يحتاج إلى ما يكمل به قوت عامه، يجوز ذلك. وملكه للنصاب لا يضره في هذا، ويمكن له أن يعطي الزكاة ويأخذها، قد سبق ذكر ذلك، لأن ملك النصاب ليس مناط المنع، وإنما مناط المنع هو الغنى، وقد حددوا الغنى بملك قوت السنة الكاملة، من ملك قوت سنته فهو غني، ومن ملك دون ذلك فهو فقير على القول المالكي، أو مسكين أيضا على من يرى الترادف. هذا أورده المصنف لدفع الإيهام الذي قد يرد على بعض الأذهان في هذا الشأن، قد يرد على الذهن أن مالك النصاب غني، والدليل على ذلك أنه تجب عليه الزكاة، ولا تؤخذ الزكاة إلا من الأغنياء، وهذا غني، لكن اللفظ قد يكون مشتركا كما هو معروف في المصطلحات، فإن اللفظ قد يكون له معنى هنا ويكون له معنى آخر في محل آخر. مثلا يمكن أن نقول تؤخذ الزكاة من الأغنياء، ونقول من هو المراد بالغني، فنقول مالك النصاب، ونقول يعطى مالك النصاب الزكاة لأنه في الأخذ مسكين فقير، وفي الإخراج غني، فيجتمع فيه وصفان، هو غني باعتبار وجوب الزكاة عليه، وفقير باعتبار الاستحقاق. هذا يجري في جملة من الألفاظ، ومن لم يتفطن إلى مثل هذا ربما استعمل اللفظ المشترك الذي له معاني متعددة في معنى واحد، وهذا يؤدي إلى فساد المعنى وفساد الفهم، ثم إذا فساد الحكم الذي يبنى على ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الفرع الثاني، ودفع أكثر منه. يجوز أن يدفع للمحتاج أكثر من النصاب، وسبب أيضا إيراد هذا الفرع هنا هو التنبيه على أن أخذ النصاب لا يجعل الشخص غنيا فيحرم عليه ما فوقه، بل الذي عليه المدار في هذا الباب هو الحاجة، فما تحتاج الشخص إلى قوت سنته فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة النصاب وأكثر من النصاب، ولا إشكال في ذلك، كما أن له أن يأخذ أكثر من النصاب وكان قوت عينه فهذا جائز، وإذا أخذ نصابين وكان قوت سنته فهذا جائز، وإذا أخذ ثلاثة من الأنصب فهذا جائز. المضار كما سبق ذكر ذلك مكررا هو أن يكون لدى الشخص قوت عامه سنته، فما تحصل له ذلك فهذا كفي. وقد تقدم إيراد ما ذكره الفقهاء المالكية ومنهم الشيخ المسناوي بأن هذا الذي نسميه محتاج لقوت السنة هو الذي لا يدخل عليه في طول السنة شيء، ويعرف ذلك بالعادة التي مضى عليها في حال رزقه، معروف أنه طول السنة إنما يبقى عنده من القوت ما يكتسبه من الفلاحة مثلا، أو ما يأخذه من أجرته، ومرت الحياة على هذا السنن، فهذا يمكن أن يقال بأنه ضبط شأن قوته وعلم. أما هذا الذي طارة يأتيه الرزق بغزارة وهو في وسط السلة وتارة ينقص، فإن هذا الآن ينظر إلى غالب حاله فيحكم. فإن كان غالب حاله هو أن يستمر ما يملكه في أول السنة إلى آخر السنة بدون زيادة حكم ذلك وعمل به. وإن كان غالب حاله أنه يرزق في وسط السنة، يعني بعد ما يمضي طرف من السنة لديه مداخل أخرى، فإن هذا يعمل حينئذ بما يغلب حال حاله. والشرع مبني على قاعدة تعليم الغالب الأكثرية في الأحكام الشرعية. ثم قال في الفرع الثالث: ودفع كفاية سنة. نعم، هذا أيضا دفع كفاية سنة تحت هذا القول بعض الصور. مثلا إنسان لا يملك شيئا تدفع له كفاية سنة من الحبوب، أن تعطيها مثلا من الحبوب، ويمكن أن تعطى له من الماشية، ويمكن أن تعطى له من النقد من العين، فكل هذا يمكن أن يدفع له، لأن دائما إذا ذكرنا الزكاة عقولنا يسبق إليها المال، وليس كذلك، بل هذا يكون في الحبوب ويكون في المواشي ويكون في كل ما يزكى، يمكن أن يدفع له منه ما يكفيه طول عامه. فإذا دفع له ذلك فإن هذه الزكاة وقعت موقعها وأدرجت في مصرفها. الفرع الآخر: وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد. هل يمكن أن تأخذها من المدين ثم بعد ذلك تأخذها منه؟ هنا صور. الصورة الأولى أن يكون الطرفان قد اتفقا، الدائن والمدين اتفقا على هذا الأمر، فهذا في الحقيقة والقول الراجح لا يجوز، خلافا لمن أجازه من الفقهاء، لأن هذا التواطؤ يصير المزكي كأنه لم يزكي، كأنه لم يخرج هذه الزكاة، لأن هذا التواطؤ الذي بينهم انتفع به هذا المزكي هذا الدائن، وهذا الانتفاع هو أنه أبقى مال الزكاة عنده، فصار بهذا كأنه لم يخرجه. والأصل في الزكاة بالنص السنة هو الأخذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، الأخذ الإخراج. وإذا كان في القرآن الأخذ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، وفي السنة أيضا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن متعلق الحكم هنا هو الإخراج الأخذ، هذا هو الأصل. أما فقط أن يستعمل الاعتبار فإن الاعتبار في محل الفعل الحسي غير جائز شرعا. الفعل الحسي هو الإخراج، أن تخرج المال وتعطيه لمن يستحقه، أو أن يأتي الساعي ويأخذ الزكاة، الفعل الحسي. أما هذا الاعتبار أن تعتبرها بأنها خرجت ويعتبر الشخص الآخر أنه أخذها، فإن هذا إزالة للحقيقة الشرعية في هذا المقام، لهذا المقام فلا بد من فعل بدني هو الإخراج والأخذ. هذه الصورة الأولى. أما إن لم يتفقا بأن أخذ هذا المزكي الزكاة ودفعها لهذا المدين، فلما أخذها منه ردها إليه، ردها إليه وقال له: خذ هذه الزكاة التي أعطيتها لي فإنها في مقابلة الدين، فهذا لا نقاش في جوازه ولا بحث في ذلك. وهنا بعض الصور التي تتشابه بين الطرفين. الصورة الأولى أن يكون قد نوى هذا الدافع بدفعه لهذا المدين رد الزكاة إليه. ليس فيه تواطؤ ولكن فيه قصد. فلما تأمل من الذي يعطيه الزكاة خطر على باله هذا المدين، فقال فلان أعطيه هذه الزكاة لعله يرد إلي ما عليه من الدين. هو في الحقيقة لم يتفق معه، فأخرج هذا المال ودفعه إليه. الإخراج قد حصل، هل تؤثر هذه النية حينئذ؟ الذي يظهر أنها غير مؤثرة، وأن هذه النية لا تعتبر في هذا المقام مفسدة للإخراج، لأن هذه النية الآن قد لا تكون موافقة للواقع، فربما يأخذ هذا المدين هذه الزكاة وينصرف ويذهب لحال سبيله لحاله، وحينئذ يكون هذا الظن وهذا القصد لم يجد له محلا، فهذا لا يضر. وأما الذين يقولون بأن الشرع قد أباح الحيال في بعض الأحكام للتوصل إلى الصور المباحة في الشرع، فإنهم ربما يقولون وما المانع من أن يعطيه الزكاة حتى إذا أخذها يقول رد إلي تلك الزكاة فإنها ديني. هذه الصورة جزها بعضهم، لكن باب الحيال مضبوط في الشرع، فلا يكون إلا بالأفعال التي تنقل من الأفعال المحرمة لأفعال المباحة، كبيع التمر وشراء تمر أحسن منه، هذه الطريقة جائزة. أما هذا الضرب من الحيال في المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم لا يعتبرون ذلك جائزا، لأنهم لا يعتبرون هذه الحيلة حيلة شرعية. وفقه الحيال معروف، قد ألف فيه من ألف، وفيه بحوث فقهية فيها التردد، بعضهم يجاوب بعضهم يرد. وفي الحقيقة أن إدخال الحيال إلى أمور الدين في الحقيقة أمر محظور في الأصل، وإنما يقبل منه ما دلت الأدلة على جوازه، لأنه لا يدخل إلا في استبدال فعل ممنوع بفعل مباح كما سبق أن ذكر. إذن هذه الصورة، هذه صور دفع الزكاة إلى المدين ثم أخذها منه، هذه الصورة التي توجد في هذا المقام. الفرع الآخر، وجاب ومفرق حر عدل. لما أنهى المصنف الكلام على الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين بناء على أنهما صنفان مختلفان، انتقل إلى تفسير قوله تعالى والعاملين عليها. ومعروف أن هذه اللفظة الآن هي لفظة يجب أن تحدد، لأن العمل يدخل تحته جملة من الأفراد، لكن من الذي يوصف بأنه عامل؟ العامل على الزكاة، الأفراد الذين يمكن أن يكونوا مندرجين تحت هذه الآية منهم الجابي، ومنهم المفرق، ومنهم الكاتب، ومنهم الحاشر، ومنهم الراعي، ومنهم الحارس. هؤلاء الستة يمكن أن يكونوا كلهم ممن عمتهم هذه الآية وأدخلتهم في الاستحقاق، استحقاق أخذ الزكاة. لكن الذي تقرر هو إدخال من يتوقف عليه تحصيل جمع الزكاة ولا يمكن وقوع ذلك إلا به، هذا هو الذي عليه العمدة، لأن كلمة العمل هذه تفسر بحسب الضرورة، وليس كل من حضر يسمى عاملا، فلا بد أن يكون العمل متوقفا على هذا، متوقفا عليه تحصيلها وتفريقتها وضبطها. فإذا ما نظرنا في هذا الضابط فإن الذي يلد على الأذهان ثلاثة على قول: الجابي الذي يجمعها عند الناس، الثاني المفرق، لأن هذا المفرق هذا يفرق الزكاة في مواضع الإخراج ولا يرفعها إلى خارج البلد، يفرقها في المكان الذي أخذت فيه، هي السنة المعمول بها. لما فتحت بلاد المسلمون وانتشر الإسلام في البلاد وفي كل بلد مساكن وأغنياء، تقرر أن تفرق الزكاة حيث أخذت. الثالث الكاتب الذي يكتب أسماء الناس ومقادر الزكاة، فلان كذا كذا أعطى كذا، فيجمع كل ذلك ويضبط ثم يفرق على المحتاجين. إذا نظر في هذه الثلاثة فإن تحصيل هذا الفعل يتوقف عليه، فلا بد ممن يجمعها، ولا بد ممن يفرقها، ولا بد ممن يضبط هذا العمل. فإن وجد هؤلاء الثلاثة فإنهم قد دخلوا. فإن أمكن أن يكون شخص واحد قد جمع هذه الأشياء الثلاثة، يمكن أن يكون قائما وحده بذلك، فهو الذي يسمى العامل على الزكاة. يمكن مثلا أن يجمعها، يمكن أن يفرقها، وهو في ذات الوقت يكتب ما أخذه والمقادر المأخوذ. في الحقيقة أن هذا الشيء كان في ذلك الزمان قبل أن يظهر ما يستوجب المراقبة، أنه من المعروف أنه في أول الأمر كانت الأمانة هي الأصل في المسلمين، وكان من كلف بأمر كان يقوم به بأعلى درجات الثقة والأمان، كان هذا في الصدر الأول، حتى إن الشهادة ما كانت ترد إذا كانت من الأقارب، إذا كان في أول الإسلام. إذا شهد الإبن لابنه أو الأب على ولده أو الزوجة على الزوج كانت هذه الشهادة تقبل. ثم من بعد ذلك اضطربت الأحوال وضعفت المرأة في الناس، فاضطر كثير من الفقهاء إلى إسقاط الشهادة بالقادحين المشهورين: القرابة والعداوة، كان هذا الأصل. ولذلك الفقه الذي بني على مناط قد فقد يجب أن يعاد فيه النظر. الفقه الذي بني على مناط عدم اليوم لا بد من إعادة النظر فيه. فكون الشخص يوصل إلى جمع الأموال في هذا الزمان من غير مراقبة ومن غير وجود ما يتحقق من أنه قد صار على المسار الصحيح، لأن الإسلام هو هذا، الإسلام هو الإيمان بالغيب، الخشية بالغيب، وهذا بدأ يتآكل. فإن الآن من تولوا كثيرا من الأمور اكتشف بأنهم ليسوا على شيء، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا يمكن أن نقول بأنهم كفروا، ولكن يمكن أن يقال فقدوا الكمال الإيماني. إذن فهؤلاء الثلاثة كانوا في الصدر الأول هم العمدة، وكانوا يقسمون الأموال على المسلمين ويجمعونها، وكل شيء يمضي على سنن الرشيد، والمراقبة الذاتية ما يسمون بالمراقبة الذاتية مع الأمانة في النفوس كانت هي التي ترعى كل فرد من هؤلاء الأفراد. لكن بعد ذلك ربما لهم أربعة أم ثلاثة، هو في خلاف أربعة خمسة، سيأتي البحث في هذه الذي يظهر أنهم ثلاثة. أما الحاشر والراعي والآخرون فهذا فيه نزاع، سيأتي البحث فيه. الذي لا نقش فيه ثلاثة، وما سوى ذلك قد ينظر في الحاجة إليه كما سبق أن ذكرنا البارحة. هذا هو الحال، إذن فهؤلاء هم العاملون عليها. ولما ذكر المصنف أم ذكر الشارح تعيين هؤلاء، يعني جابي مفرق كاتب، ذكر أيضا الحاشر والراعي والحارس، وهؤلاء مختلفوا فيه. فمنهم فمن الفقهاء من يقول كيف يمكن أن تحصل الزكاة بدون حاشر؟ هذا الذي يدعو الناس حيث يستوطنون لياتوا بمواشيهم وأموالهم إلى حيث الساعي، إلى حيث الجابي نستفرقوا، وخاصة أن هؤلاء بدون رحال، فكل واحد منهم يسكن في مكان نائ عن الناس، فلا بد أن يوصل إليه من يدعوه ليحضر زكاته. إذن فهذا الحاشر يعتبر شرطا طبيعيا عاديا في هذا العمل، فلا بد منه. لكن من أنكر أن يكون الحاشر مدرجا في العاملين يقول بأن هذا يستغنى عنه بما تقرر في الشرع بأن الجابي يأتي محل المياه، الأنهار والأبار ومجامع الماء، الغدران والغدران، ماذا يجمع الغدير؟ الغدران ولا الغدران؟ أظنه بالضم. أليس كذلك؟ ينظر ماذا يجمع، يأتي محل اجتماع مجامع المياه ويجلس وينتظر ورود الناس على الماء، فإذا وردوا أخذ منهم ما يأخذوه. إذن فلا حاجة للحاشر لهذا الاعتبار، ولا بد أن ينزل الناس عند المياه، لأن الساعي لا يخرج إلا وقت الحاجة إلى الماء، فلا يمكن الناس أن تبقى مواشين بدون ماء، لأن الحر بدأت تشتد، بدأ حر الصيف يظهر، لذلك قالوا بأنه ينزل في هذا الوقت أم في هذا المكان والناس يجتمعون، ولا حاجة للحاشر بهذا الاعتبار. ثم بدأ في الشروط العامل، سيأتي بحث فقهي يتعلق بهذه الشروط، هل هي شروط في الاستحقاق أو شروط في العمل، مسألة فقهية. وأشار لشروط العامل بقوله حر فلا يستعمل عليها عبد. من شروط من يقوم بهذا العمل أن يكون عبدا، أن يكون حرا، لأن القاعدة في الفقه المالكي هي كل من لا يأخذ من الزكاة لا يكون عاملا عليها، هذه قاعدة فقهية في المذهب المالكي، كل من لا يستحق الزكاة لا يكون عاملا عليها، هذا في المذهب المالكي، هذا معروف. والعبد كما تعلمون لا يستحق الزكاة، لا يستحق الزكاة، بل نفقته على سيده، ولذلك استثني من هذا الأمر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، نعم، عدل، المراد به هنا ضد الفاسق، أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه. نعم نعم، فعدالة الجابي في جبيها، وعدالة المفرق في تفرقتها، وليس المراد عدل الشهادة، وإلا لم يحتج إلى الحر، وإلا لم يحتج إلى الحر وغير الكافر، واقتضى أنه يشترط فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه، وليس كذلك، ولا عدل رواية، وإلا كان قوله غير كافر مكررا أيضا، ولم يصح قوله حر، لأن العبد عدل رواية. من شرط العامل في جمع الزكاة وتفريقتها، المهم أن يعتبر عاملا، سواء قلنا بأنه يكون كاتبا أو جابيا أو مفرقا، شرطه أن يكون عدلا. ثم هؤلاء الثلاثة عدالتهم تكون بحسب ما كلفوا به، فالجابي لا يشترط فيه أن يكون عدل رواية، ولا عدل شهادة، وإنما المشترط فيه أن يكون عادلا فيما كلف به، فلا يفسق أي فلا يخرج عن الحدود الشرعية المتعلقة بجمع الزكاة. وهذا القصد منه دفع الظلم، لأن الجابي قد يكون ظالما أو قد يكون جاهلا، فهذا لا يجوز أن يتولى هذا، لأنه يفسق يخرج عن الضابط الشرعي الذي يتعلق بجمع الزكاة وجمعها. إذن ففسقه متعلق بهذا الأمر على وجه الخصوص. الكاتب يجب أيضا أن يكون عادلا فيما يكتب، فلا يجوز له أن يزيد على الناس أو أن ينقص، بمعنى أنه إذا كتب كتب ما هو موجود في واقع الأمر، فلا يلعب ولا يزيد ولا ينقص. المفرق كذلك أن يكون عادلا، وعدالته في إعطاء الحقوق لأصحابها من غير محاباة ومن غير أن يراعي أي شيء غير الشرط الشرعي الذي هو الفقر والحاجة وما معه من الصفات الأخرى وما معهما من الصفات الاستحقاق، لأن وهذا أشد، لأن المفرق هو الذي يكون مظنة اللعب في هذا الأمر، لأنه قد يأتيه من يكرهه ويبغضه فينكر استحقاقه، قد يأتيه من هو أقرب إلى قلبه فيعطيه، كما يقول الشاعر العربي: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. لا جاءه من يراه محبوبا إليه قل الله لا تحتاج أنت فقير المسكين، إذا كان الشيء قد حل محله الهوى وحلت الشهوة محل الدين، فحينئذ انتظر كل هذه المصائب. ولذلك سد الذريعة فقالوا لا يوصل لتفرقتها إلا من كان عدلا في تفرقتها، حيث لا يحابي أحدا، من استحق أعطاه ومن لم يستحق منعه، هذه عدالته. إذن أن لا يخترق الجابي حدود الجبي فلا يكون فاسقا في هذا الباب، أن لا يكون الكاتب خارقا لحدود الكتابة الشرعية، أن لا يكون المفرق متخطيا حدود الشرع في التفرقة، بل كل واحد منهم يلزم حدود الشرع المنصوبة له في هذا الباب، أن الفسق والخروج عن الحد. منهم يقولون فسقت النواة إذا خرجت بقوة، معنى فسقت خرجت، وهذا المعنى هو الأصل في اللفظ، ثم استعير للأمور الاعتبارية التي قد تكون في مثل هذه المعاني التي ذكرت. وعليه فلا يشترط فيه أن يكون عدل رواية، أن العبد عدل في الرواية فلماذا أخرجه؟ وكذلك أيضا لا يشترط فيه أن يكون عدل شهادة، يشترط فيه وإلا لم يحتج إلى غير كافر. ولا يشترط فيه أن يكون تاركا لما يخرم المروءة، بل قد يخرم المروءة، قد يخرم المروءة في الأسواق ويأكل في السوق ويرمي الناس بالنواة كما يفعل مبرمان شريحه كتب سيبويه، ومع ذلك فإنه يصح أن يكون من العاملين على جمع الزكاة. نعم، لأن هذا فعل مضبوط بضابط معين، والشرع دقيق فيما يبنيه من المقاصد، فمن طبيعة الشرع يولي الأنفاع في بابه، ويقضي بالأظهار، قاعدة معروفة في الشرع، الشارع يولي الأنفاع ويقضي بالأظهار في الأدلة. وهذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حين كان يرسل الصحابة الذين هم في المرتبة التي ليست فوق الخلفاء، ولكن يوليهم عليهم، كما في كما هو معروف في غزوة ذات السلاسل، فالذي كان أميرا على الجيش عمرو بن العاص، مع أن عمرو بن العاص ليس لا يقارن أبدا بكبار الصحابة في المرتبة، ومعهم الصحابة كانوا معه 4 كانوا معه في الجيش، ولكن هو الأمير لأنه كان أنفع، باعتبار أن بني عذرة أخواله وذهب إليهم بالجيش. ولا شك أن هذا يعتبر من باب الحرب النفسية والاستراتيجية في الحروب، وأن لا يمكن أن يقاتلوا ابن أختهم. شكون اللي جاء قائد الجيش؟ ابن أختكم فلان، ما عاش ولد فلان، لا حول ولا قوة. بعض الناس سيقول هذا منا. على كل حال ففي هذه ملامح سياسة شرعية معروفة، والكلام على ذلك له بابه وله محله. والشيء إذا ذكر مجزأ لا ينفع، وإنما يذكر مرتبطا مع غيره حتى تتكون الصورة بتمامه. وإنما أشرنا إلى هذا في هذا الباب لتعلم أن الذي يختار يختار لخصوصيته التي تتعلق بموضوع الولاية. فلا يمكن مثلا أن نأتي برجل صالح ساذج بسيط التفكير لا يفهم، قل له أنت تولى أمور اليتامى والتجر فيها أيها الرجل الصالح، سيأتي بأموال اليتامى إلى السوق وسيتركها لصلاحه وسذاجته ولنيته ولحسن قصده، سيذهب بها إلى السوق ويدعو أهلا لازك بخيرك وينتهي كل شيء، لأنه الغبن يسرع إليه وهو يخدع، لأن نيته صافية وقلبه على حالة معينة، فكل يصدق الخلق هذا، لأن تعلم أن من حسن قلبه يظن في الناس كلهم أنهم مثله، ومن قبح قلبه يظن أن الناس جميعا قلبه مثله. ولذلك الإنسان إذا وجدته كثير الكلام في الناس، كثير الشوب، كثير الغدر، رغم بأنه يحمل شيئا مما يخاف منه. على كل حال هذا هو الأصل. قد يكون الإنسان جربت في الأيام، وهذا هو الذي يقصد بالولاية. إذن من تعطى له الولاية حينئذ؟ الذكي، المعي، الخبير بالماكر، بالخديعة، بقوانين البيع، كيف تحفظ الأموال، كيف تنمى، هذا هو الذي نحتاج إليه. حتى في قواعد الحروب لا يمكن أن يولى الحرب من حسنت سيرته وكان إنسانا طيبا، لا، حرب له أصحابه، له أصحابه قساة، لا بد أن يكون من يتولى هذا الأمر معروف بأنه استجمع شرائط قيام المصلحة الشرعية على يديه، وهذا أصل. فليمكن لكل شيء، فليمكن لأشياء أن تضع في غير محلها إلا كان ذلك مضرا. هذا كثير الكلام، كثير الكلام فيه عبر التاريخ، ووقائع وقصاص وأحداث بسبب أن الناس لم ينضبطوا بالسنة في هذا الباب. السنة ستكون سنة قائمة على قواعدها في علم الطبيعة وفي علم الشريعة وفي علم السياسة وفي علم المصالح، ولكن يقرأ منه فقط ما يتعلق ببعض الجهات، كل جهات أخرى أهملت، جهات أخرى أهملت. ولو أن الناس تفقهوا في كل ما سنه الشارع في مثل هذه الأبواب لكانت الأمور على وجه آخر غير هذا التي هي عليه الآن. أن طرفا من الفقه لم يفقه فيه، وطرف لم ينزل في حكم الشرع، وطرف كان من الواجب أن يمتد إليه النظر ولم يمتد إليه فقه الأسرة، فين هو فقه الأسرة؟ فين هو ضابط الآن السلوك ديال الناس في الأسرة؟ فين هو؟ ما هي حقوق الأب؟ حقوق الولد؟ ما هي حقوق الأم؟ ما الواجب؟ اختلطت الأمور وغلبت العوائد وارتفعت الشرائع. العوائد هي التي تحكمنا وليس الشريعة. الأب الآن يتصرف تصرف بالعوائد، كما يدخل يقول الزوجة ديال ولده حسبها واشتمها ويرسلها إلى الرأي ويرسلها كذا ويطلب منها أن تعمل أعمالا في الحقيقة لا تلزم للزوجة، فكيف لغيره؟ ويربطون كل شيء ذلك بالطاعة ويربطون كل شيء ذلك بالإحسان، وهذا نوع من الفساد الذي أتت به العوائد فرفعت الشرع وجعلت العوائد هي الشرع. ولذلك هذه المسألة كان من الواجب أن يوضع فصل كبير أو باب كبير لمعرفة المندوب والمستحب والواجب والمكروه في العلاقات بين الأفراد في الأسرة. ما عندك السلطة المطلقة، ليس أنت هو خالق تتصرف كما تحب، بل أنت محاسب على حركاتك وسكناتك في التعامل مع الناس، ليس كذلك؟ على كل حال الفقه هنا لم يمتد ولم يجتهد فيه، وكان من الواجب أن يجتهد فيه لضبط السلوك والأعمال. خلاصة القول أن الفقه كان مبنيا على أن يرعى الأمر من يصلح له، ولا ينظر إلى خصوصيات أخرى قد يعتبرها المعتبر في مقام الولاية، فللتجارة أصحابها وللمحاكم أصحابها وللفلاحة أصحابها، فلا بد أن يتولى هذه الأمور من يستحقها ومن هو أولى بها، وإذا أسند الأمر لغيره فانتظر الساعة. إذن فهذا الشخص الآن المقصود منه ليس أن يكون على رواية ولا على شهادة ولا حتى أن يترك الأمور التي تخالف المروءة، ولذلك قال واقتضى ذا مروءة، أي واقتضى قوله العدل، واقتضى قوله العدل أن يكون هذا ذا مروءة، ليس مطلوبا هذا، يمكن أن يكون هذا لا مروءة له ولكنه يتقن التفرقة على أحسن الوجوه وكان يجب المال على تمامها، فهذا هو الذي يقصد وهذا هو الذي يراد عادلا لا يخرج عن الضوابط الشرعية في ذلك. هذا هو المقصود، هذا الشرط الثاني. ولا عد رواية وإلا كان قوله غير كافر مكررا أيضا. نعم هذا تقدم. عالم بحكمها لئلا يأخذ غير حقه أو يضيع حقا أو يمنع مستحقا. من الشرط الثالث أن يكون عالما بحكمها، أن يكون عالما بمناط المسكنة، وأن يكون عالما بمناط الفقر، وأن يعلم الشروط التي يتوقف عليها اتصاف الشخص بالفقر والشروط التي يتوقف عليها اتصافه بالمسكنة وغير ذلك من الأمور الفقهية التي يجب أن يكون محيطا بها. وكذلك أيضا يجب أن يفقه في الأنصبة وكيف تؤخذ ومتى تؤخذ، على الوجه الذي تقدم تفصيله في زكاة المواشي وفي زكاة الحبوب وفي زكاة العين، لا بد أن يكون مستحضرا ذلك داريا به. والغرض من ذلك درء المفاسد التي تكون عن الجهل، فإنه لو لم يعلم ماذا يأخذ ولمن يعطي سيعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق ويأخذ ممن لا زكاة عليه ويمنع من عليه الزكاة، وهذا يفضي إلى الفساد، وهذا يفضي إلى الفساد والحق الضرر بالناس. ولذلك لا بد أن يكون عالما بأحكامها مستحضرا لفقهها، ولو لم يكن يعلم إلا هذا الفقه لكان كافيا، لما سبق أن ذكرنا من أنه قد يكون جاهلا بأبواب الفقه الأخرى ولكنه متقن لهذا الفقه، فقه الجابر وفقه التفريق إلى آخره، فيكون هذا كافيا، ويحتاج أن يكون عالما فقيها داريا بالأمور الفقه الأخرى، إلا نحتاج لذلك في هذا المقام. وغرض الشرع محدد ووسيلته يجب أن تتوفر، فمتى تحقق ذلك حصل المراد. هذا هو المقصود بعالم يعني. هل يكفي أن يكون في باب الزكاة مقلدا لا يعرف الأدلة فقط يحفظ؟ لا يكفي، يكفي لأن الزكاة الأصل فيها أنها ليس فيها تقليد، قليل فيها تقليد، الزكاة الأصل فيها أنها منصوصة، أصل فيها المنصوصة، ما يحتاج إليه هو تحقيق المنط فقط، هو هذا لا يمكن أن يقلد فيه، يجب أن يعرف من هو المسكين ومن هو الفقير ومن هو العامل ومن هو المؤلف ومن هو كذا إلى آخره، هذا هو الذي يجب علينا نعرفه، ولكن يجب أن نعرفه هو بصفاته، حيث هو المكلف بالاجتهاد، لا يمكن أن يقلد، يمكن أن يستأنس ببعض الأمور الأخرى التي تمكنه من المعرفة لكنه يجب أن يجتهد. ما معنى الاجتهاد؟ أن يطلب الأدلة من الناس، يطلب الأدلة من الخارج، ينظر في قرائن الأحوال حتى يتوصل إلى درك الحكم على وجهه. أما في مثلا هل يأخذ زكاة من الخيل على مذهب أو على حسب المذهب الذي في البلد؟ إذا كان في بلد تأخذ فيه الزكاة الأمير هو الذي ينيبه ويضعه في هذا المقام من أجل تنزيل الأحكام هو الإمام، والإمام هو مذهبه هو الذي يمضى عليه. إذا كان في البلد من يأخذ من الخير يأخذ منها، وإذا كان في البلد لا يأخذ منها فلا يجوز أن يأخذ منها، لابد أن يلتزم بمذهب البلدي، لأن في التزام مذهب معين أمور كثيرة تنفع. من ذلك أولا الوحدة وعدم التشتت والتفرق والشعور بالظلم إلى آخره، ثم إن في منافع كثيرة قد جمعتها في رسالة خاصة وضعتها في ذلك. وكما شيء معنى المذهب أنك مثلا مشيت مثلا واحد بلاد في الشافعية أنك أنت ستنكر على الشافعية لأنك مالك، معنى أن المذهب يستعمل حيث يجب أن يستعمل وحيث يجب أن يدرس. وفرضنا مثلا أنه في هذا البلد يوجد مذهب الشافعي، نقعنا المذهب الشافعي لا ندرس المذهب المالكي نهائيا. ولو كان في هذا المذهب سندرس المذهب الحنبلي أو الحنفي بكل تأكيد، ثم ما يعرض على الأدلة، فإن قبلته الأدلة قبلناه، وإن تركته الأدلة قلنا بأن هذا القول ضعيف، لأن الغرض دراسة مادة فقهية تمكننا من الوصول إلى تصور المسائل، بناء الأسانيد، النظر في الأدلة، الارتباط بالشرع. وهذه وظيفة الفقه أن يعلم هذا الفرع مرتبط بالشرع وغير مرتبط، فإن وجده مرتبطا بدليل شرعي خلاص انتهى الكلام، وإن وجده غير مرتبط نبه الناس إلى أن هذا الفرع لا يصلح للإفتاء ولا يفتى به. إذن ما الذي يفعله؟ يحقق الفقه باعتبار أدلة الشرع وما تقتضيه، لا يدرس المذهب باعتبار أنه فقط مادة، ولكن ذلك وظائف أخرى ومقاصد ومآرب أخرى من وراء ذلك، حتى إنك تعزل الإمام عن الإمامة وتدع الدليل الشرعي إماما. هو الفقه. قول قيل أن تتكلمت يا ابن القاسم ويا أصبغ ويا شافعي ويا أحمد ويا حنفي ويا كذا، أنتم تكلمتم، لنرى ماذا قال الشرع في هذا القول. فإن ظهر أن الطابع الشرعي قد وقع عليه خلاص انتهى الكلام، وإن وجد بأنه توجد ركاكة في المستند فحينئذ يطلب قول الشرع حينئذ ويكون هو الإمام. الإمامة دائما تكون للدليل الشرعي على الدوام، سواء كان مناطا أو علة أو أصلا فقهيا أو قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أو نصا في الحديث أو ما شابه ذلك مما هو معروف من أصول الشريعة. هي إمام في الدرس كي يتنحى القول ديال المتكلم ويطلب الدليل الذي يجعل إماما على الدوام. هذا هو الأصل في الفقه، ولا يوجد تقليد، ومن قال بأنه لا مقلد يقلد من البشر فهم جهلة لا يفهمون معنى الفقه ولا يفهمون الدرس الفقهي ولا يعلمون الغرض منه ولا يعلمون التكوين الذي يعقبه في النفوس ولا يعرفون أن المصير في نهاية المطاف يكون إلى ما قضى به الشارع على الدوام. أما التعصب فالتعصب يكون لكل شيء، يكون باتباع زيدين أو عمرين أو فلانين أو علانين أو طائفتين أو حزبين وكذا، ولا تعصب يكون بأمور كثيرة وليس فقط في المذهب الفقهي أو المذهب النظري. خلاصة الكلام أن هذا لا بد أن يكون عالما بأحكامه، ولو لم يعلم إلا هذا الباب وأتقنه لكان كافيا في قبوله. غير هاشميين لحرمتها على آل البيت لأنها أوساخ الناس وهي تنافي نفاستهم. لا يتولى هذا هو الصحيح، لا يتولى أمر الزكاة في المذهب المالكي الهاشمي، أو من هو من أهل البيت بتعبيرنا، فمن كان من أهل البيت لا يجوز له أن يتولى العمل في جذب الزكاة ولا في كتابتها ولا في تفريقتها. وقد تمسك المالكية في هذا الباب بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن المطلب نار ضيعه، وكذلك الفضل بن عباس وقد تقدم هذا الحديث وذكرته، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما له: جئناك لتأمرنا بما بتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، فإنها أوساق الناس. وفي رواية: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، كما رواه مسلم. هذا الحديث الأول لتمسك به المالكية في هذا البلد، لأنهم طلبوا منه أن يتولوا هذا العمل، تولوا أن يكونوا أمراء على الزكاة، فقال لهم هذا الحديث. فظهر من هذا الحديث عدم جواز تولي آل محمد العمل في جمع الزكاة. الحديث الثاني، حديث الذي تقدم ذكره في تقرير سابق، أن أحد بني مخزوم جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الزكاة، فذهب إلى أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تذهب معي اصحبني وتصيب من الزكاة. هكذا قال له أبو رافع: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه أبو رافع فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، وأن هذه الزكاة لا تحل لأهل محمد. مولى القوم منهم، المولى الذي اعتقله منا، ونحن لا تحل الزكاة. تمسك المالكية بهذين الدليلين هكذا. وهو في بحث فقهي يتعلق بأوساخ الناس تمسك به المالكية في هذا المقام، وقالوا: ما دامت أنها أوساخ الناس فالعمل لا يرفع هذه الصفة. يضرب قائل يقول: إنها لم تعطى لهم مجانا، وإنما يأخذونها أجرة ويأخذونها مقابل عملهم، فكيف لم تقبلهم عمالا وتقضوا لهم بالزكاة، مع أن هذا الفعل فعل من عمل فاستحق أجرته. أخذ من كلمة أوساخ الناس أنه لفظ لا يرتفع عن الزكاة، سواء حصلت عليها بالمسكنة أو بالفقر أو بالعمل، فهي أوساخ الناس على كل حال. ولما كان هذا الوصف لا ينفك عن الزكاة قضية بالمنع عليه. وخالف في ذلك بعض الفقهاء كالشافعية، وقالوا بأن عمل آل البيت في جمع الزكاة وتفريقها جائز. نعم، هذا مدخل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن وولاه أمر الزكاة، يعني ثابت، أرسله إلى اليمن وولاه أمر الزكاة جمعا وتفريقة. لكن الذين جادلوا في أخذه قالوا: هذا ليس دليلا على أنه أخذ منها، إذن قد يكون هو دخل العمل ولكنه لم يأخذ من مال الزكاة أجرته. هذا هو الدليل. ثم إن بني هاشم استعملهم كثير ممن بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بجمع الزكاة وتفريقتها. يعني على كل، فدليل الملكية هنا أقوى، لأنه نص حديث. ومن ناحية النظر، كون الزكاة أوساخا يجب على عموم هذا الوصف فلا يرتفع به العمل. كل العمال يرفع هذا وجه أسرة وقدرته لا يمكن أن تكون إلا مباحتان، لأن هذه فيها الاستحالة، والاستحالة تكون بأسرته وبالإرتي وبالبيع والشراء، فما لكم لا تريدون أن تطبقوا قاعدة الاستحالة الاعتبارية. هنا يقول الاستحالة اعتبارية، مثلا إذا ذهبت إلى السوق في العهد النبوي واشتريت وبعت، هذه الأموال التي تروج في السوق فيها أموال حرام، فيها أموال الخمور، فيها أموال الربا، فيها أموال غاص، فيها أموال كذا في الزمن النبوي في السوق، فيها تغليب يبيعون الخام، وفيها اليهود، وفيها المشركون، وفيها كثير من القبائل تحضر تبيع وتشتري، ولكن تشتري أنت تشتري وتأخذ، الاستحالة اشتريت أعطيت مالك وأخذت أو بعت وأخذت، استحالة. لماذا لا تفعلون ذلك في الأجرة؟ تقول هذا السيد خدام عرض، ألا اسمع ما أعتبرها تحيل المال؟ نعم نعم، لماذا اعتبرت في مواضع أخرى؟ لأن الشهيد شهيد لاعتبارها، هنا رشد النبي صلى الله عليه وسلم ما بغاش يعتبر، الشرع يحكم. لم يضع لنا موضعا لماذا؟ لم يضع لنا موضعا ليه؟ للاجتهاد، لأنه لما جاء أبو رافع لا وجاءه هؤلاء أيضا من أهل بيته، قال لا لا تحل، لا تنبغي لكما صدقة لمحمد ولا لآل محمد. معنى ذلك لا يمكن العمل بالاستحالة هنا، يمكن أن تعمل بها، لأنه الاجتهاد مع وجود النص، الاجتهاد مع لكن يجتهد في النص ولكن يجتهد معه. ها وهو طلب منه أن يعمل، طلب منه أن يعمل. هو دب ما الذي فيه الكلام الآن؟ وهؤلاء يمنعون من الزكاة ولا يمنعون منها إذا عملوا هل يمنعون؟ ها؟ إذا العمل هو الموجود، العمل الشرعي الموجود، لأن العمل الشرعي ما الذي يستلزمه؟ الاستحقاق. فأين العمل؟ ما إذا زال اللازم وزال الملزوم. لو كان هذا عملا شرعيا لتبعه الاستحقاق. ألم تتفطن إلى جهة اللزوم في المسألة؟ إذا كان هذا العمل شرعيا ألا يستحق؟ ألم يقول الله تعالى العاملين عليها؟ هل ممكن أن يوجد العمل بدون استحقاق؟ إذا وجد العمل بدون استحقاق فهذا العمل غير شرعي، إذن لست من أهل العمل، لأنك لو كان هذا كنت محلا لهذا العمل وقام بك هذا العمل لقام بك لازمه وهو الاستحقاق. تم تنفيقكم في الجهة، تم تنفيقكم في الجهة القاس. إيه واخا. المهم هذا الآن هو الأصل المسألة وبحثها. نعم ثم قال. قوله لأنها أوساخ الناس، أي وأخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن كونها أوساخ الناس، وهذا يفيد أنه لا بد في المجاهد أن يكون غير هاشمي، وكذا في الجاسوس حيث كان مسلما. وأما الكافر فإنه يعطى ولو هاشميا لخصته بالكفر. واعلم أن كون العامل عدلا عالما بحكمها شرطان في كونه عاملا وفي إعطائه منها أيضا، وأما كونه حرا غير هاشمي وغير كافر فشروط في إعطائه منها فقط، فإن كان عبدا. هذه المسألة نبحث عليها في أول الأمر، لمن اللي بدنا قلنا بأنه قد وقع هنا خلف بين ما تقرر في الشرح وما تقرر في الحاشية، فما ذكرت في دول ديال البحث ديال، لأن المحشي يقول لا مانع من أن يكون العامل كافرا وهاشميا وعبدا، لا مانع، إنما الذي يمنعه هو أن يعطوا من الزكاة، هذا ما ذكره. لكن المتقرف المذهب المالكي المحفوظ عن مالك هو التصريح بمنع العمل، هذا هو المذهب. ولذلك المحشي هنا إن كان يظن بأن هذه ليست شروطا في العمل فإن هذا فيه ترك لنصوص المذهب التي نقلت عن مالك نفسه، نفسه يقول لا يجوز أن يتولى أولي العمل وليس أن يعطوا. حقيقة هذا ذكره، لو قدر أنه قد دعي هاشم فعامين أو كافر فعامين أو عبد فعامين قصار الأمر أنه يمنع من الزكاة ويعطى أجرته من بيت المال، يأخذ من جهة أخرى عن العمل، لا بد أن يؤدى عنه وأن يؤدي، ولكن لن يعطى إلا من خارج مال الزكاة، أما مال الزكاة فلا يعطى له. من لا لا ما كنا بيت المال، الزكاة تعطى لأصحابها، صدف بيت المال أصلا تفرق. أمن أقول فيما سبق الزكاة تفرق عند أخذها في مكانها، ما الذي يحمل إلى بيت المال؟ ما يبقى ولم يوجد له من يقبله، وهذا لم يقع أبدا إلا في زمن عمر بن عبد العزيز فقط، والذي قيل بأن الناس فرقوا الأموال وكثرت الأموال وقد بحثوا في جميع النواحي، لأن إذا أعطيت هذه القرية حتى تستغنيا ينتقل إلى القرية التي تليها ثم إلى الناحية ثم إلى كذا قبل دولة إمبراطورية، هذه إمبراطورية كبيرة فيها دول، ولكن ما لم يجد من يستحقها ردوها إلى بيت الأموال فقط في هذه الحالة. أما الأصل أن الزكاة فارق، هذا هو الأصل فيها، ما تدخلش بيت المال، يدخل بيت المال هي الأموال الأخرى مثل مثلا أموال الخراج التي تؤخذ من الأراضي المفتوحة أو الأشياء التي تؤخذ من الناس بوجه من الوجوه مثل مثلا الركاز ومثل هذه الأشياء التي تؤخذ من المعادن وهذه الأشياء التي تؤخذ من هذه الأشياء الأخرى، أما الأمور الأخرى فإنها تفرق لا تبقى في بيت المال، ستفرق بسرعة. وغير كافر ولا بد أن يكون ذكرا كما أشعر به تذكير الأوصاف وأن يكون بالغا فيعطى. نعم لا بد من هذين الشرطين الآخرين، لا بد أن يكون العامل ذكرا على القول الراجح عند جمهور فقهاء المسلمين لا في خلاف، ولا بد أن يكون أيضا بالغا فالصبي لا يتولى هذا الأمر. إذا الشروط التي تشترط في العامل أن يكون حرا وأن يكون عدلا وأن يكون غير حاشمي وأن يكون ذكرا وأن يكون عالما بالأحكام وأن يكون بالغا. خلاصة الكلام أن هذه الشروط هي شروط لا بد أن تكون قائمة بالعامل، وذكرنا من ذلك أن يكون أن يكون ذكرا وأن يكون ما أولاً قلنا بأن يكون أولاً حراً، الثاني أن يكون عدلاً وقد تقدمت السنة المراد بالعدل، ثالثاً أن يكون عالماً بأحكامها، رابعاً أن يكون غير هاشمين، خامساً أن يكون غير هذه دخل في العدل دخل في العدل أن يكون نعم أن يكون غير كافرين أحسنت نعم نعم أن يكون غير كافرين، سادسا أن يكون ذكرا، سابعا أن يكون بالغا. ثم قال أجريان العمل السلف في الزمن النبوي العمل المستمر لا هو، ولكن كتعرف دابا الألفاظ إذا فسرت بالفعل النبوي أو فسرت بقوله فإن هذا هو البيان المراد المقصود. نعم العاملين يشملهن أشخاص العاملين، يدخل النساء ويدخل الصبيان ويدخل بنو هاشيم ويدخل الكفار ويدخل كل شيء، يعني كل من قام به وصف العمل فهو داخل. ثم جاء التخصيص وخصص من عموم العاملين العبيد، وكذلك خصص منهم بنو هاشم بما تقدم والحديث هنا والدليل، ثم خصص منهم أيضا كفار، ثم خصص منهم من الأطفال، ثم خصص منهم النساء. الذي عليه البحث الذي فيه البحث هنا هو أن ننظر إلى هذا المخصص، يعني إذا قلنا مثلا جرى العمل في الزمان الأول على أن يتولى هذا الأمر إلى الرجال فربما يناقص في ذلك المناقص ويقول هذا لا يزل على المنع، وإنما لما كان هذا الأمر في ذلك الزمان اختص به الرجال لأنهم المؤهلون في ذلك الوقت، فإن ظهر أن النساء لهن ما يجمعهن بالرجال في هذا الباب فلابد من أن يلحقن بهم في الحكم. قد يقول قائل ذلك والبحث فقهي، إذن انظروا في أصل في النساء أنهن شقائق الرجال لا شك في ذلك، ولكن لابد أن ننظر هل يوجد المخصص أو لا يوجد، فإن لم يوجد المخصص حينئذ يصار إلى تعميم الحكم في الرجال والنساء. وإن كان غنيا لأنها أجرته فلا تنافي الغنى. العامل على الزكاة لا يشترط فيه الفقر، بل قد يكون غنيا يعطى بسبب العمل. ومن المعروف أن خمسة من الأفراد يجوز أخذهم الزكاة وإن كانوا أغنياء كما في الحديث لا تحل الزكاة لأغنياء إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله الذي يعبر عنه بالمجاهد الغازي، الغارم الذي عليه الديون العامل عليها، من اشترى الصدقة الزكاة مال الزكاة بماله، غني تصدق عليه زاره مثلا الفقير من مال الزكاة. هؤلاء الخمسة ورد في الحديث أنهم يجوز لهم أخذ الزكاة وإن كانوا أغنياء: المجاهد هو المعبر عنه بالغازي في الحديث، الغارم الذي عليه ديون حقيقة بلده كان غني ولكنه فقير لا يملك شيئا ويحتاج إلى عليه ديون، الثالث ما هو العامل عليها، الرابع من اشترى مال الزكاة اشترى بماله يجوز له أن ينتفع بها، الخامس غني له جار مسكين أخذ من الزكاة ودعاه فأطعمه أطعم ذلك الغني، هذه في الاستحالة، هي لها صدقة ولنا هدية ففي مشكلة هكذا. إذن فهؤلاء الخمسة يأخذون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، ولذلك عبر المالك فقالوا والعاملين عليه، وفي المسألة الأحسن فقهي يعني امتدت جذوره واستحكمت فيه الخلاف، وهو أن بعضا من الفقهاء قال كل هذه الأصناف التي تعطى لها الزكاة لا بد أن يكونوا متصفين بالفقر والمسكنة، بعضهم اشترط الفقر، وهذا أيضا أسطر تحت في الخمس، في خمس الخمس أيضا اشترطوا الفقر، وليس بالآل بأهل البيت يأخذون الخمس وإنما بالفقر، ووقع بحث معروف تطايرت فيه الردود بين الحنفية والشافعية في هذه الجزئية، وهي من البحث هذه من البحوث المهمة في الفقه لما يظهر فيها من التكانيش والغضون التي تختفي في البحث الفقهي، مناظرة علمية مش التهارش وسمته كشف عن المطويات في مقام النظار، فائدة المناظرة الغوص الكشف استكشاف على كل فمن الفقهاء من اشترط في هذا أيضا، لكن المالكية مضوا على ظاهر النص وعلموا أن هذا جرى عليه السلف الصالح وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العاملين من الزكاة ولم ينظر إلى أحوالهم، فلذلك عمم هذا الحكم في هذا العاملين عليها. هنا يريد بحث أنهم يقدمون على غيرهم لأنهم يستحقونها بالعمل. نعرف عرفك لأن كاين شي أمور ثقة في الشريعة يجب أن لا تخفى عليك، أن الذي يصل إلى الشيء بالعمل ليس كالإنسان الذي يصل إليه بالوصف، شي بحال لا يستوون حقيقة، أنت مسكين وفقير لكن هذا عامل، ولذلك قرر الفقهاء أن يقدموا العاملين في العطاء على الفقراء والمساكين وإن كانوا أغنياء. فأوصلوا لها بالعرق بعرق جبينهم. ثم إنهم تعلق ذلك بالمال الذي جمعوه بنفسه، والحق المتعلق بالمال الخاص يقدم على الحق الذي يتعلق بالمال العام، لأن الحقوق ديال هذوك العاملين في ذلك المال الذي جمعوه في وحده خاص، حقوقهم متعلقة بذلك المال نفسه على وجه الخصوص. أما الفقراء والمساكين فحقهم متعلق بأموال الزكاة في مشارق الأرض ومغاربها، لا علاقة لهم، لا حقهم لا يتعلق بالمال المخصوص وإنما يتعلق بهم. فلذلك قدم هؤلاء لأن حقهم متعلق على وجه خصوصي بهذا المال، ولو أدى ذلك إلى أن يأخذوا زكاة ما جمعوه. ما جمعوه يعني ما جمعوه يمكن أن يفرق على العاملين، السلام على المرسلين، لم يبقى شيئا للمساكين. يجوز قواعد الفقه قضت بذلك خلاص. ها كيف لا دابا الاستحقاق على مراتب، لا الاستحقاق هو المعتبر، واش الاستحقاق متساوي في الاسباب؟ واش الاستحقاق في الحكم الشرعي عنده مرتبه واحده؟ الاستحقاق يتفاوت بتفاوت قوه السبب، قوه السبب تفضي الى تقديم الناس بعضهم على بعض في الاحكام، لأن قوة السبب إذا اشتدت قدمت على ما سواها. ألا ترى مثلا أن الأخ الشقيق يقدم على الأخ للأب فيسقطه، وذلك لقوة السبب تعلق به بأمرين الأبوة والأمومة فأسقطه. والأب ألا يسقط الجد؟ واش الأب كيسقط الجد ولا لا يسقطه؟ كل من أدلى قاعدة، كل من أدلى بشخص فلا يرث معه إلا الأخ الأم والأم، قاعدة التي في علم الفرائض. علم الفرائض تطلون عليها مرة أو مرتين كل سنة لتتذكروا أو لا؟ من الفرائض تذهب بعد ستة أشهر ترتحل بعض الأطراف منها، يرتحل ذكر الوصايا والمفقود وفي ذاك ديال الخنتة كتبدأ ترحل في هذيك الفترة ديال 6 شهور. بعد 6 أشهر يمتد الأمر إلى ماذا؟ إلى الحجب والإسقاط. ذلك يدخل هذاك الشيء من بعد 9 شهور 10 شهور 11 شهر تبدأ ذاك الشيء في الفرائض والفروض وأصحابه. بدأ ذاك الشيء عندما تبدأ أو تنتهي قبضي هذا الجراد المنتشر تأخذ أولا الفرد وأصحابها، ثم تجلب حجب إسقاط وحجب شركات وحجب كذا، ثم بعد ذلك تدخل في الأبواب الأخرى اللي فيها جزء السهم. جزء السهم حجب جزء السهم هو اللي نفنس في هذه الفرائض، مرة يقولوا اخرجوا من هنا مرة اخرجوا من هنا. على كل ما يهم هنا هو أن من أدلى بالسبب القوي يقدم على من أدلى بالسبب ضعيف. لا الغنى هو من المستحقين، الغني من المستحقين. لا دابا هذاك الغني الان هذاك الغناء لا يدفع الاستحقاق، اللي ما كيستحقش الزكاة بالاصل هؤلاء الذين منعوا بدواتهم العبيد والهاشميين وما شابه ذلك. اما هذاك ما دخلش في عموم هذه النص الذي ذكره الامام مالك. هذا هو الظاهر، لابد أن أنه سيأتي غادي يدرس التفسير ديال الغريب وشنو هو الغريب كيسموه المدين. ش... سيعبر عنه بالمدين، سنخصه بشيء من التفصيل الشافي. ما تخافش التجار انهم انهم ياخذوا الزكاة، اكون هاني احنا راه داكشي علاش قال شي ناس باش ما نخليوش واحد غني ياخذ الزكاة حتى في هذاك القضيه ديال اسقاط الديون. علاش ما شفتهاش باش بدينا ان يكون فقيرا مسكينا باش ما يدخلش شي برجوازي ممنوع. ايه اه نعم لا لا لا داكشي كيكون محدد، كيكون محدد بما، ولكن الحقيقه داكشي سياتي البحث فيه، هل ينظر الى العمل ثم يقول مثلا العامل انا بدو بالمذهب المالكي، المذهب المالكي اللي فيه هو التحديد والضابط وزرة المثل اللي هو المعروف المذهب المالكي. تقول مثلا العامل بكم يعمل في اليوم؟ تقول مثلا تعمل بمئة درهم. كم عمل هذا العامل في الزكاة؟ عمل عشرة أيام، إذن أعطيه ألف درهم. ها ألف درهم خلاص، هذا ما يستحقه. ولكن ينظر مرة أخرى إلى نوع العمل، ربما يكون في تكون في الأجرة أدنى أو أرفع، إذا مثلا الجبولة كي كرافس كي يعني عمل شاق أو لا عمل سهل، هذاك تعطيه غير 50 درهم في النهار، تعطيه 10,000 ريال باللغة ديالنا. وأودي هذا الشيء راه ما كاينش، احنا غير كنهضروا، هذا غير شرعة الرحمن على الوجه الذي نزلت، وتدرج الشريعة تعبدا للرحمن وإن لم تنزل، لأن في العلم بها واعتبارها والإيمان بها التقرب إلى الرحمن. علاش ما تقول علاش كتقراو هذا الشيء وما كاينش؟ لأنه لا نقراه إلا من الاعتراف به بأنه دين الله وأنه شريعة الرحمن وأنه الحق الذي يجب أن يكون بين الناس، وتعبدنا بهذا كاف بارك تكتب منه الأجر والمثوبة. فافهم إن كنت لا تفهم. خلاصة الكلام أن هذا الشخص هذا غني يأخذ الصدقة، وبدأ به أي بالعامل ويدفع له جميعها إن كانت قدر عمله فأقل كما يأتي. سمع داك الشيء وده ما كاين والو، دار في القبيلة ودار فيها ودار، وجمع أربعة الشيا خدم 10 أيام وبقات أربعة الشيا، يقول لي خذها نعطيك هذا الشيء اللي عطا الله خذ هذا كنت واحد 3000 6000 12000 صافي شركة ويعطى له ذلك شركة. وأخذ العامل الفقير بوصفه أي وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل، وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر. سننتقل الآن إلى الاستحقاق بالوصفين، هل يمكن أن يأخذ الشخص بصفة الفقر وبذلك يعطى كفاية سنة ثم يأخذ بصفة العمل؟ هذا ما سيأتي البحث فيه وسيناقشه المصنف. على كل حال الشريعة الإسلامية هي التي تحكم، فمتى لم يوجد ما يمنع من الشيء وجب المصير إليه، ومتى ورد ما يرفعه فإنه يقضى به بلا نزاع. هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة، وبهذا إن شاء الله تنتهي هذه الحصة.